ذوي الفضل أن يقابلوا بالقيام إليهم. تقوم تقابله ما هو معنى تقوم مثابرة، تقوم وتقابله. هذه ثلاثة، هذه ثلاثة أنواع: قيام للرجل، وقيام إليه، وقيام عليه، ولكل منها حكم. وفي قصة وقت ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز القيام للقادم، فإن هؤلاء القوم لما قدم رسول عليه الصلاة والسلام في الجعران قام لهم كما في رواية البخاري. وبهذا علمنا أن هذه المسألة ترجع إلى المصلحة، القيام للرجل ترجع إلى المصلحة. لكن يجب أن نعرف الفرق بين قيام الناس لك وبين محبتك لقيام الناس لك، عرفت؟ الثاني الثاني هو الذي لا ينبغي، على أن قوله من أحب أن يتمثل له الناس قياما قد ينازع فيه، فيقال أن يتمثل له قياما يعني يقوم عليه، بس يقومون هكذا له. وفرق بين أن يقوم له ثم يجلس وبين أن يتمثلوا له قياما، يعني قد ينازع في هذا وإن كان ظاهر لفظ العموم، وأنه من أحب أن يقوم الناس له سواء كانوا قائمين على رأسه أو قائمين لقدومه ثم يجلسون، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتمنى ذلك أو أن يحب ذلك، بل الذي ينبغي للإنسان أن يكون متواضعا وأن لا يحب أن يتكلف الناس له. أنت وش رأيك؟ وش رأيك أنت؟ دوت في المدرسة من تدخل وتقول قيام من أحب أن يتمثل، شو أنتم؟ يفرض المدرس القيام، يقول هل تقول هذا جائز ولا على الأقل مكروه؟ هو الحقيقة ناقشناهم في هذا وقلنا لهم هذا يا جماعة هذا خلاف المشروع، بل هو داخل فيه من أحب أن يتمثل الناس قياما. قال أنا ما أريد أن يقوموا تعظيما لي، لكن أريد أن يقوموا لأجل أن ينتبهوا، لأني لو أجي وقول السلام عليكم أجد واحد يمين على الماصة وواحد يقلب في دفتره والثاني يكلم رفيقه، ويمكن يرد علي أدنى واحد إلي ويمكن ما يرد علي ذلك. لكن إذا قاموا صارت الخرف شبه فصلوا انتبهوا، فأنا ما أريد أن يقوموا احتراما لي، أنا أريد أن يقوموا للانتباه. طيب على كل حال المسألة محل نظر، المسألة محل نظر، والله أعلم بالنيات. إذا كان هذا حق والله أعلم بنيتي إنه ما أراد بذلك إلا أنه علشان ينبههم، لأنهم إذا قاموا جميعا لا شك ينتبهون، وإذا ما قاموا تعرف الطلبة يعني مهما كانت يعني زينة الإنسان في نفوسهم ما يبلون ذاك المبالاة، حتى لو جاءوا خبط على المصاطب عشان يستمعون يمكن تكسر يده ما انتبه. نعم يقول هذا القيام هو اللي ينبه. نعم غان يعارض بهذا وخالد جاره يوافق على هذا. نعم أقول رأينا هذا أن مدرس إذا جاء القيام يقومون له ولا يجلس وراح هذا بصراحة، ولكن في مدرسين يكرهون هذا وليجلسوا فقال الطلاب كان على رسول الله، وهذا إذا جلس راح يقرب هو إياهم هذا يرعب هذا، بس ألا يعني هم نقول شيخ من قيام المصلحة إذا كان الظاهر أنه ذكر القيامة في الجنازة حتى توضع، فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه النسائي والترمذي وصححه ولمسلم معناه. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام للجنازة، فقال إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وأنه نهى عن جلوس من اتبعها حتى توضع في اللحد ولا في الأرض؟ الأرض تحت الأرض، والرواة اختلفوا في ذلك. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة وقعد، فهل هذا نفس للأمر بالقيام أو أنه لبيان الجواز وأن الأمر ليس للوجوب؟ فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن هذا نفس وأن القيام نسخ، وصار الإنسان مأمورا بالجلوس وأن لا يقوم. ومنهم من قال إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للقيام يراد به بيان جواز الترك، إذ لولا هذا لكان قوله فقوموا دالا على الوجوب. فترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام ليبين أنه ليس بواجب، وهذا هو الأرجح، وهو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنة. نعم. نعم. لا لا، مرادها أنه قام في الأول ثم في قعد، مو معنى أنه قام في المثلث. لا. نعم. ها؟ أنا فهمت هذا، لكن قلت إذا كان هذا المفروض يمكن أن قاف الذي ما يطلع. إيه. لا لا، مرادهم قاعد يعني معناه لم يقم، كما تدل على الأحاديث الثانية الآن إن شاء الله. ثم قال: باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت. المؤلف في هذا الترجمة لم يفصح بالحكم، يعني ما ذكر أن القيام سنة ولا واجب ولا غير واجب، بل قال: باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت. وكأن المؤلف رحمه الله لتعارض الأحاديث عنده لم يجزم بالحكم. قال: عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. رواه جماعة، ولأحمد: وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه. نعم. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الجنازة، والمراد بالرؤية هنا رؤية العين، فقوموا لها حتى تخلفكم، أي حتى تجعلكم خلفها. وهذا يفسره فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا جاوزته الجنازة جلس. وقوله أو ثورة، هذا لمن تبعه، فإنه يقوم ويمشي معها ولا يجلس حتى ثورة. فيستفاد من هذا الحديث الأمر بالقيام للجنازة، والأصل في الأمر الوجوب، لكن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأمر ليس للوجوب. ويستفاد منه أنه لا يجب القيام، أنه لا يؤمر بالقيام حتى يراها الإنسان. فإذا كان أعمى، فإذا أحس بها، نعم، إذا كان أعمى فإذا أحس بها أو قيل له هذه جنازة فليقوم. ومن فوائد الحديث أن التابع لا يجلس حتى توضع كما سبق، والمراد حتى توضع في الأرض لا في اللحد. ومن فوائد الحديث في اللفظ الثاني حرص ابن عمر رضي الله عنهما على تنفيذ السنة، لقوله: كان إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه. وله أيضا لمن؟ لأحمد. وله أيضا عنه، أي عن ابن عمر، أنه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رآها قد أسفت قام حتى توضع. وهذه مسألة غير المسألة الأولى، يعني ربما يتقدم إلى المقبرة ابن عمر قبل أن تأتي الجنازة فيجلس، فإذا جاءت قام ولم يجلس حتى توضع. وهذا يحتاج الناس إليه في عصرنا هذا، لأن بعضهم يذهبون بالسيارة ويصلون إلى المقبرة قبل أن تأتي الجنازة. فعلى ما فعله ابن عمر إذا وصلوا إلى المقبرة جلسوا، فإذا جاءت قاموا ولم يجلسوا حتى توضع. وأرى بعض الناس إذا تقدموا جنازة يبقون واقفين حتى تأتي الجنازة. فأيهما أرجح، أن تبقى واقفا حتى تأتي، أو أن تجلس كما فعل ابن عمر لتقوم لها إذا جاءت؟ الظاهر أن ما فعل ابن عمر هو الصواب، نعم، أنك تجلس حتى تقوم لها إذا جاءت. ثم قال المؤلف نعم وصلت إلى المقبرة وأنت ما ترى جنازة، اجلس حتى تراها ثم تقوم. نعم، لكن ما تبعتها أنا الآن، أنا متقدم عليها. أما إذا كنت حولها وأراها فلا أجلس. نعم، لا يعتبر مشي بالسيارة. وعن جابر قال وعن جابر رضي الله عنه قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. يستفاد من هذا الحديث أنه يشرع القيام للجنازة إذا مرت، وأنه لا فرق بين المسلم والكافر، لأنه يقوم لأنها جنازة، لا تعظيم للميت ولكن لأنها جنازة، والموت فزع. ويستفاد من ذلك شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قام قاموا معه. ويستفاد منه جواز دخول الكافر المدينة، لأنهم قالوا إنها جنازة يهودي. لا يستفاد، طيب لو كان يحرم عليهم، لو كان يحرم أن يدخلوا المدينة وجب إخراجهم قبل إخراجهم. المهم أن الحكم الشرعي في هذه المسألة أن الكافر يجوز أن يدخل حرم المدينة. ما نفس الحديث؟ لماذا؟ لأن اليهود كانوا في المدينة من قبل أن يخرجوا. لو كان يحرم كان أخرجهم من كل الجزيرة. إذا معناه أن ما يجوز ولا للجزيرة. لا ما صحيح. أما السكنة فنعم، أما السكنة فنعم يمنعون من ذلك. وأما أنهم يأتون لشغل أو لحاجة ويرجعون فهذا لا، فهذا جائز إلا في المسجد الحرام. المسجد الحرام قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عنهم هذا. أما في الإقامة فنعم يمنعون من الإقامة في المدينة وكل جزيرة العرب الإقامة على وجه السكنة. هنا تحريمها تحريم قطع الشجر والصيد وما أشبهها، هنا ما تحريمها ألا يدخلها كافر. لا يستدل بالحديث على تحريم دخوله عمان إذا تعرف، لا لأنه ما هم ساكنين، ما هم ساكنين، ولما يقولون يجوز أنهم يدخلون لعمل أو لتجارة ولكن لا يقيمون، وهؤلاء غير مقيمين. لكن في ناس حسب ما نسمع انه يبقون يقيمون يسكنون، هذا هو اللي ما يجوز. العلماء يستدلون كثيرا من هذا الحديث على تحريم استخدام العمال. لا التحريم ما يدل على التحريم، لكن نعم يدل على انه ما ينبغي ما دام رسول امرنا باخراجهم كيف نجيبهم نحن؟ نعم. أما التحريم فلا فلا فلا يحرم إذا كان لغير إقامة. لغير خلاف. ها؟ سمعت من استخدام الباب عن استخدام الخدم. نعم. استدل بهذا الحديث. اعتبر أن استخدام الخدم. أما على سبيل الإقامة فنعم ما يجوز لا شك في هذا. أشكر هذا مو مقيم. إيه مو مقيم. ما يظهر لا التحريم يظهر لكن عاد نعم إن كان في ذلك مفسدة أخرى هذا شيء ثاني. نعم. ما يكون خطا حرم الحرم المسجد من المشركين لا مطلقا كل كافر كل كافر فانه لا يلزم في المسجد الحرام لا يقربه ايضا نعم لا ما هو كل كافر مشرك لكن الايه هذه عامه العلماء يعني الظاهر اجماعيه كل كافر لا سواء يهودي أو نصراني أو وثني أو شيوعي أو أي كافر ما يجوز أن يقرب مثل الحرام. ها؟ يعني لا يقرب من تلك الآية لا عام عام العلماء قالوا أنها عامة من كل أحد. حديث الآخر لا يستمع في تجربة تعرف بها. نعم صحيح. لا يستدل بها على تحريم استخدام الكافر. لا. لا المراد ظهور الدين الثاني يعني مثل الكنائس وبيع وما أشبه ذلك يعني ما يمكن يقوم دينا ولم يقل لا لا لا يجتمع في جزيرة العرب مسلم وكافر دينا صحيح ما يمكن نقيم دينا في جزيرة العرب أبدا نعم نعم نعم لأن ال الذي يأتي إقامة مؤقتة ما يقال أنه بقي سوف ينتهي شهره ويمشي ولهذا حتى العلماء نصوا على ذلك قال إن الذي يحرم هو إقامته وأما مجرد أن يأتي لبيع شيء أو لعمل وهم غير مقيمين فلا فليس بحرام والله ننكر عليه مهم من هذه الناحية ننكر عليه بأن كثرة العمال الكفار هنا ضرر عليهم لأنهم ربما إذا كفروا ربما يطالبون بمدارس لهم خاصة وربما في المستقبل يطالبون بكنائس متعبدات لهم يعني الإنسان يشوف المفاسد اللي ترتب على هذا يمنع من هذه الناحية. طيب يقول ومن فوائد الحديث أنه يقام الجنازة ولو كانت كافرة فقد ذكرناها. وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنهما من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا متفق عليه. وفي البخاري عن ابن أبي ليلى قال كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة. فتعليل الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله أليست نفسا يدل على العموم وأن كل جنازة تمر بك فإنك تقوم لها. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بنحوه. هذا الحديث استدل به من يقول بالنسبة حيث قال وأمرنا بالجلوس ولكن الذين قالوا بعدم النص قالوا إن الأمر بالجلوس هنا لئلا نعتقد أنه واجب فكانه أمر لزوال ظن الوجوب فقط. وعن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن لابن عباس أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام وقعد رواه أحمد والنسائي. يعني أنه قام وفي آخر الأمر قعد ولكن هذا القعود لا يدل على أنه نسخ بل يدل على أن الأمر بالقيام ليس للوجوب. مش عندي كلام بالشرح يا أحمد حديث علي بن أبي طالب ايش تتكلم عليه؟ نور. هذه إذا صحت هي المشكلة، ولكن كما قلت يمكن أن تحمل على أنه أمرهم بالجلوس لئلا يعتقدوا الوجوب، لئلا يعتقدوا الوجوب. من هي أمر علي؟ لا لا لا، اللي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمر بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. هذا حديث علي. لا لا. ثم قال المؤلف أبواب الدفن وأحكام القبور. ما تقولون في هذا؟ هل نقول إنه في حكم الرائي لأنه رأى الطيارة التي تحملها، أو نقول إنه لم يرها؟ ها؟ هي جاثرة في حكم الماشي، جاثرة في حكم الماشي لا شك، لكن الكلام على إذا مرت وأنا أعرف أن هذه سيارة الجنائز، أعرف أن سيارة الجنائز، هل نقول تقوم أو نقول لا تقوم لأنك لم ترها؟ ويحتمل أن هذه السيارة مرت وليس فيها جنازة، في احتمال. إلا نعم، لو فرض أن لو رأينا أن موكب مثلا في سيارات خلفه وعرفنا الجنازة يقينا فهذه محل البحث. أما إذا كنت شاكا بس مجرد أنها مرت بك سيارة الإسعاف فهذا لا تقوم يعني ما رأيت الجنازة، لكن إذا تيقنت فيها جنازة هل تقوم أم لا؟ ها؟ الظاهر أنك تقوم لأن قوله إذا رأيتم بناء على الغالب، وأنه إذا مرت بتابوت فالحكم واحد ما دام تيقنا. هكذا عبد الرحمن، ها؟ وش نقول؟ إذا رأيت يعني التابوت أو كانت الجنازة تيقنت أن الجماعة فيها جنازة لأنه هناك بالرؤية للغاية. طيب، ها؟ لأنه قال لي نقول طيب. الحديث رأيتموها. ما الحال؟ الآن رأيناها. قال أبواب الدفن وأحكام القبور. باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق. تعميقه يعني تقريره بالأرض. نعم. وأما قول اختيار اللحد على الشق، الشق يكون في نصف الحفرة واللحد يكون في جانب منها، في جانب القبلي منها، وسمي لحدا لميله إلى جانب القبر، وسمي ذاك شقا لأنه شق الوسط. فاللحد أفضل من الشق إلا إذا تعذر اللحد لكون الأرض رخوة كالأرض الرملية، فإن اللحد فيها لا يمكن، فلا بد من الشق. يحفر حفرة في وسط القبر ويوضع لبنات تمنع انهيار الرمل، ويوضع الميت بين هذه اللبنات ويوضع عليه اللبن، ويكون هذا شقا. يقول المؤلف عن رجل من الأنصار قال خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر فجعل يوصل حافر ويقول أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين رب عذق له في الجنة. رواه أحمد وأبو داود. يقول عن رجل من الأنصار، هذا مجهول لكن جهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول. يقولوا فجلس على حفيرة القبر، يعني الرسول جلس على الحفيرة ما هو على نفس الحفيرة، كان يكون في وسطها لكن على جانبها. وقوله فجعل يوصل حافر ويقول أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين لأجل أن يكون القبر غير ضيق على الميت بل يكون واسعا. وقوله من أوسع من قبل الرأس ومن قبل الرجلين، هل المراد أوسع عرضا ولا أوسع طولا أو كلاهما؟ أو ما فهمت من الصرف عرضا لماذا؟ وطولا أيضا عرضا وطولا. أما عرضا فلأن الرأس غالبا يكون أوسع من الجسد، ولهذا يقولون إذا دخل الرأس دخل بقية الجسم. وأما الرجلين فلأن الرجلين كما تعرفون القدمين يحتاجن إلى توسعه. وأما من جهة الطول فنعم يوسع حتى لا يضيق عليه القبر من رأسه أو من عند رجليه. وقوله رب عذق له في الجنة كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الرجل وأنه صاحب صدقة، والعذق عذق النخل، فكأن هذا الرجل يتصدق بعذق النخيل على الفقراء. وربما يأتي بالعذق إلى المسجد فيعلق في المسجد ويأكل منه الناس. هذا ما كان الصحابة يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالجنة. ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للخير في اتباع جنائز وجلوسه على القبر. كان فيه إرشاد الحافر إلى ما ينبغي أن يكون عليه الحفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده. وثالثا فيه مشروعية التوسيع من قبل الرأس ومن قبل الرجلين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ورابعا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل في الجنة لقوله رب عبق له في الجنة. والخامس أو الثالثة الخامسة الترغيب في الصدقة، لأن مثل هذا القول يوجب للإنسان أن يرغب في الصدقة وأن يحرص عليها. نعم. إيه يعني فيه جواز الجلوس قبل أن توضع في اللحم، وهذا يشهد لأن بصحة ما سبق من المراه حتى توضع في الأرض. وقد يقال إنها هنا لم يحفر القبر، لا يقول خرجنا في جنازة، لا، لكن القبر ما حفر هو يحفر على حفيرة القبر. إيه. درسنا على حفيرة القبر. أي معناها؟ القبر مفتوح. لا ما حفر، لأن يقول أوسع معناه ما كان محفور. الحفيرة ما حفر القبر بدأوا به، ولهذا الميت ما وضع في اللحد على طول، مما يدل على أنه لم يكمل حفره، ما كمل حفره. وعلى كل حال هذا المثل من كثير منها على أنه حتى تورع في الأرض لا في اللحد. وعن هشام نعم الفائدة مثل ما قلت لك أن الرجلين القدمين إذا صار يحتاجون إلى أن يوسع عليهم لأنهم طالعون عن حد الساق، وكذلك بالنسبة للرأس، وهو أيضا يشمل التوسيع من جهة العرض ومن جهة الطول. وتعرف أن الإنسان نسأل الله أن يحسن له من خاتمة لا بد أن ينتفخ في القبر، لا بد أن ينتفخ، وإذا كان ضيق على قده هو غير منتفخ يصير فيه تضيق عليه. أكبر مكان في جسم الإنسان هو مستقبل البطن. لا هذا أوسع، لكن بالنسبة الآن مثلا الرأس لو أنك قدت الرأس من الجمجمة إلى إلى إلى الوجه وجدت أنها أعرض من الصدر. نعم. نعم. كيف؟ لا هذا رب تدل على التحقيق، مثل قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ولولا هذا لكان رسول ما يقوله وش بعيد منها. لا مهي للرجع، هذه للتحقيق. نعم. الآية غير معنى حيث عن حيث يتمنى، لكن إيه يعني معناه سيكون له عتق، سيكون له عتق في الجنة في القبور. تقدم لنا أنه ينبغي أن يوسع القبر من قبل الرأس ومن قبل الرجلين. والحديث واضح فيه، ولكن ما هو الواجب؟ الواجب هل يجب أن نعمق بقدر قامة الرجل أو أقل أو أكثر؟ ذكر أهل العلم أنه كلما عمق القبر فهو أفضل، ولكن الواجب ما يمنع السباع والرائحة، هذا الواجب. يعني اللي يمنع من حفظ السبع له والرائحة بحيث لا ترهب، هذا هو الواجب. ولكن كلما عمق فإنه أكمل، حتى قال بعض العلم إنه ينبغي أن يكون بقدر قامة الرجل، وهذا عمق بعيد. إنما الواجب ما يمنع السباع والرائحة. لا، ما له ضابط، لأنه يختلف باختلاف الأراضي. في الأراضي الرخوة يمكن يظهر الرائحة ولو كان يعني بعيدا بعض الشيء، وأما في الأراضي الصلبة مثل الروض فهو أدنى شيء يكفي فيه. نعم. إيه إيه، يعني المرأة إلى الرأس. يعني إلى هذا. الشعر إيه. والرجل إلى إلى. يعني إيه. هذا عمق سيء. ليش لو المرأة معه؟ لأن عقلها فيه. لا، خلاص ما عنده عقل الآن. ما عارف يمكن. يقول: وعن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمقوا واحفروا وأحسنوا. أمرهم بثلاثة أشياء: التعميق يعني القعر في الأرض، والثاني الحفر. عندهم الحفر والأقرب، احفروا وأعمقوا وأحسنوا. الحفر من لازم التعميق أن يكون هناك حفر. والثالث أحسنوا، يعني أحسن الحفر، وإحسانه يكون بالتوسيع كما سبق، ويكون أيضا باللحد. ثم قال: وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. والأمر هنا للإباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب، ولكنه للإباحة، لأنهم سألوا عن أمر يظنونه محظورا، وإذا كان الجواب في أمر يظن محظورا فهو للإباحة وليس للندب ولا للوجوب. وقوله ادفن الاثنين والثلاثة، هذا على سبيل التخيير، يعني إذا أمكن أن تدفن اثنين فذاك، وإلا فتدفن حتى ثلاثة. فإن زاد الناس زاد القتلى، بحيث نحتاج إلى أن نحفر لأربعة أو خمسة. يجوز ولا لا؟ يجوز. لكن في أحد تعلمون أن القتلى كانوا 70 رجلا، وأن عدد القوم كانوا نحو 600 إلى 700. فإذا دفنوا اثنين وثلاثة أمكن ذلك بدون مشقة. لكن لو فرض أن القتلى كانوا كثيرا، فإنه لا حرج أن ندفن ثلاثة وأربعة وخمسة حسب القدرة. قالوا: نعم، في قبر واحد. قالوا: فمن يقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن المشروع أن يدفن الإنسان في قبر وحده، ما وجه الدلالة من الحديث؟ لأنهم شكوا إلى رسول عليه الصلاة والسلام المشقة، فأذن لهم في دفن الاثنين والثلاثة. ثانيا، جواز جمع اثنين فأكثر في قبر واحد عند الحادث إلى ذلك. نعم، لقوله شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادفن الاثنين والثلاثة. وهل من الحادث إذا كانت الأرض صغيرة، مثل أن تكون المساحة التي في المقبرة صغيرة، لو أفردنا كل واحد في قبر لم تلأت المقبرة بسرعة؟ الجواب نعم، إذا لم نجد أرضا. أما إذا وجدنا أرضا بدلها فليس هناك حاجة. وهل دفن اثنين فأكثر في قبر واحد محرم أو مكروه؟ المذهب أنه محرم، والقول الثاني أنه مكروه، يعني اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يرى أنه محرم ومنهم من يرى أنه مكروه، والأقرب أنه مكروه، لأن مثل هذه الحاجة التي حصلت للصحابة لا تقتضي إباحة المحرم، وإنما تقتضي إباحة المكروه فقط. ومن فوائدها، من فوائد الحديث، أنه إذا جاز أن ندفن اثنين فأكثر في قبر واحد فإن نقدم الأكثر قرآنا. ومن فوائد الحديث فضيلة كثرة القرآن، ولهذا يقدم في القبر ويقدم في إمامة الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقال لمالك بن حويرث وصاحبه وليؤمكم أكثركم قرآنا. ومن فوائد الحديث فضيلة القرآن، لأنه إذا كانت الفضيلة لمن اتصف بشيء دل هذا على فضيلة تلك الصفة، وأنها أي الصفة تجعل من اتصف بها مقدما على غيره. نعم. لا، أما وضعهم فإنهم يوضعون على الأرض بدون لحد. نعم، بدون لحد، بدون لحد، أو مثلا يلحد لكل واحد ويجعل بينهم تراب، أو يجعل بينهم لبنات عشان يكون كل واحد يرعى له لبنة. كيف؟ أي هذه يعني هم؟ لا، يكون لحد واسع، يكون لحد واسع أبدا عائشة، لأن إذا صارت الحفرة واسعة أهون من أن يحفر لكل واحد حفرة، حتى إذا حفر لكل واحد حفرة يكون أوسع. فإذا قدرنا أنه مثلا أنه يكفي 3 متر، فإنهم إذا دفنوا في كل قبر كم يكفيهم؟ 3 أمتار تقديرا، والعدد يمكن يكفي الواحد أقل من نصف المتر، لكن لا شك أنه بيطيح عنهم واجب، يعني في ظني أنهم إذا دفنوا 3 يبي يسقط عنهم نصف المعونة والكلفة. نعم. ممكن أن يكون عفونا خلونا طابقين على واحد تحت ثم يفنون النص ليأتون بواحد، خصوصا إذا من عائلة واحدة. إذا من عائلة واحدة، لكن إذا اختلفوا في الموت كيف يكون؟ هل هو اللي سبق يدفن هو تحت في القعر القطع؟ نعم. ويوارى عليه التراب. نعم. وهذا يجعل فوقه؟ نعم. يصير طابقين، طابق تحت وفوق. التقليد يعني للأرض، بعض البناء تباع شيخ الأرض. يعني يبنى عليه، يبنى عليه، على الأول يبنى بناء ولا يدفن بالتراب؟ والله يعني بناء يمكن بسمنت. حجرة في حجرة طويلة 40 يمكن 25 سنتي والطول يمكن 50 أو 70 سنتي. إيه. يستفين كذا هنا بتر من الجبل يستفين كذا. زي السماك. إيه. وبعدين يمكن يطلع على طين مثلاً، لو ومن ثم يطلع. فإذا جاء من الثاني يحطون فوقه. يحطون من الثاني فوقه. الله عندكم يكون شق مولح. نعم شق. إيه. لكن هذا فضلا ما يشغل الأول يقول لا لا هذا الظاهر شف ما دام قال قدموا أكثرهم قرآنا ما هم يصفون صف كل واحد ولا الثاني والأول ما يشق شق سيدنا عدنان الفضيلة هو ما يمكن الظاهر إلا شق لأن اللحظة الآن بيضيق ما أتعى الثلاثة لا الأول يدخل في اللحظة الباقين هذه حتى الباقين إذا وضعوا جنبه سيكون مثل الشق غار اي نعم وفيها ايضا في مكه الان ما هم يضعون القبور فيه في الاصل قبو يدخلون فيه الميت ويصفونهم اموات صف وبعدين يحطون عليهم يقولون حسب ما سمعت انهم يحطون عليهم نور علشان تحرق الانسان بسرعه فاذا اجتمعت العظام جمعوها في ناحية من هذه النواحي جميع ويقولون إن هذا السبب في ذلك أنهم كان فيما سبق مكة يكون فيها أوبية عظيمة حتى أنهم يقولون في بعض الأحيان يموت في اليوم الواحد 1000 نفر في أيام النواحي ويصعب عليهم أن يحفروا القبور فرأوا أنهم حتى هذا الشيء علشان أنهم أسهل لهم ثم أيضا فيه ضيق الأراضي هناك كما تعرفون هي جبلية قال وعن عامر بن سعد قال سعد بن أبي وقاص الحدوا لي لحدا نعم لا عندنا همزة وصل يصح لحد وألحد قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه قول الحدو أو الحدو يجوز هذا وهذا لحدا اللحد هو الشق يكون في جانب القبر القبلي وسمي لحدا لميله إلى جانب القبر والإلحاد في الأصل معناه الميل وقوله انصبوا علي اللبن نصبا لأن اللحد إذا كان في جانب القبر فإن اللبن إذا وضع عليه يكون منصوبا وإنما قال انصبوه نصبا احترازا من أن يوضع عرضا لأنه إذا وضع عرضا يكون عرضة للانخساف ينخسف فإن القبر مع كثرة الأمطار يصل إليه المطر فإذا وصل إليه المطر ولانت اللبنة انخسفت فأما إذا نصب فإنه يكون أقوى وأشد وقوله كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا ونصب عليه اللبن نصبا فأحب أن يكون قبره كقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستفاد من هذا الحديث أولا فضيلة اللحد لأنه الذي اختير للنبي صلى الله عليه وسلم ثانيا أن اللبن ينصب اللحد نصبا ما يوضع ورعا على طبيعته لأنه لو وضع لم خسر ولكنه ينصب ثالثا الاستدلال بفعل الصحابة رضي الله عنهم لأن سعدا رضي الله عنه استدل بفعل الصحابة حيث نصبوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا أي بأن ينصبوا اللبن ولكن هذا من فعلهم ومن فوائد الحديث جواز وصية الرجل لأهله أن يفعلوا به ما تقتضيه السنة، سواء كان ذلك في التغسيل أو في التكفين أو في اللحد أو في غير ذلك. ثم قال المؤلف: وعن أنس رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح، والمراد بالتضريح الشق، فقالوا: نستخير ربنا، يعني نطلب منه خير الأمرين، ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركنا، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا. رواه أحمد وابن ماجه. ما هي عندنا لهم فلحدوا، رواه أحمد وابن ماجه. هذا فيه دليل على أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلحدون ويشقون، ولكن اللحد أفضل. وفيه دليل على استخارة الرب عز وجل بما يقتضيه القدر، ووجه ذلك أنهم بعثوا إلى هذين الرجلين وقالوا: الأسبق هو الأولى. فأنت مثلا إذا استخرت الله بمثل هذه الحال بما يقدر لك فلا بأس به. وفيه أيضا دليل على أن الله تعالى قد يهيئ للإنسان إذا أراد الحق بصدق يهيئ له موافقة الحق، لأن الصحابة رضي الله عنهم قصدوا بحق بلا شك، بحق وصدق، أن يصلوا إلى الحق في هذا الباب أو في هذه المسألة، فالله عز وجل يسر لهم ذلك بأن جعل الذي يسبق من الذي يلحد. ولابن ماجه هذا المعنى من حديث ابن عباس، وفيه أن أبا عبيدة ابن الجراح كان يضرح وأن أبا طلحة كان يلحد، ففيه هنا تعيين الحافرين، وأنهما أبو عبيدة والثاني طلحة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال عندي في التلخيص: رواه أحمد والبزار والطبراني من حديث جرير، وفيه عثمان ابن عمير وهو ضعيف، لكن رواه أحمد والطبراني من طرق، وزاد أحمد في رواية بعد قوله: لغيرنا أهل الكتاب. فيستفاد من هذا الحديث أن اللحد أفضل من الشق، بل ظاهر الحديث أن الشق محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشق لغيرهم، وهذا يقتضي البراءة منه وأنه لا يجوز أن نعمله. والله أعلم. من جهة القبلة واضح، واضح من قبل رجليه يؤتى بالبيت من هنا من أسفل القبر، ثم يدخل رأسه كذا ونزل. لا ما في السنة. يقول: والثاني المستفاد من هذا الحديث أن الثوب ينزع عن الميت الزفر، والمراد بالثوب الثوب الذي ستر به الميت وليس الكفن، فإن الذي يسجى هو قبر المرأة فقط، أما قبر الرجل فلا يسجى. والفرق بينهما أن المرأة إذا لم يسج قبرها برزت، لأن يعني الكفن قد طوي عليها طيا محكما وربط عليها، فيتبين بذلك عجيزتها وثدياها وما أشبهها، فكان الأفضل أن يسج قبرها. نعم. وهذا هو المعمول به عندنا، لكنه ليس على وجه التمام، لأنهم ينزلون المرأة بعباءتها، ثم كلما وضعوا لبنة عليها كشطوا العباءة فتبقى مستورة شيئا، وتكشف العباءة شيئا فشيئا حتى يتم صف اللبن عليها. أما الرجل فلا حرج أن يخلع الغطاء منه قبل أن ينزل في اللحد. وهذا هو الفرق أو هذا من الفروق بين الرجل وبين المرأة عند الدفن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ وعلى سنة رسول الله، رواه الخمسة إلا النسائي. هذا ما يقال عند وضع الميت في قبره، يقال بسم الله أي أدفنك بسم الله أو أضعك في لحدك بسم الله. ولكنه تقدم لنا أنه ينبغي أن نقدر العامل، أضعك في لحدك هذا مناسب، لكن يقدر متأخرا عن البسملة ليكون البداء بماذا؟ بالبسملة، ببسم الله. فالتقدير بسم الله أضعك في لحدك، والمراد بالبسملة هنا الاستعانة بها على فعل، والتبرك بها بالنسبة للميت. ففيها فائدتان: أني أستعين بها على الفعل، وأنني أرجو بركتها على الميت. وقوله على ملة أو سنة رسول الله ليس بينهما فرق إلا في اللفظ، لأن الملة والسنة بمعنى الطريقة، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وملته أي دينه وسنته التي عليها. والمعنى على سنة رسول الله أدفنك أو أضعك في لحدك، هذا باعتبار فعل لاحد. ويمكن أن نقول وعلى سنة رسول الله من باب الرجاء، يعني أنك مت على إيش؟ على سنة رسول الله أو على ملته، فيكون هذا باعتبار من الميت. فقول القائل وعلى ملة رسول الله، إن أراد أن فعله موافق للسنة صار عائدا إلى فعل الله، وإن أراد الرجاء لهذا الميت أن يكون مات على ملة رسول الله فهو عائد إلى من؟ إلى الميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا، رواه ابن ماجه. وعلى هذا فيسن أن يحثو الإنسان ثلاثا على القبر، هذا إذا لم يشارك مشاركة فعالة في دفنه. فأما إن شارك مشاركة فعالة كما لو كان العدد قليلا وصار كل يدفن فهذا أكمل وأفضل، لكن أدنى مشاركة هي أن يشارك في هذه الحثيات الثلاث. عندكم له تخريج في الشرح شون خرجه؟ لا 99 الأخير قال أبو حاتم بن علم هذا حديث باطل، وقال حافظ سناده ضعف الصحة. يس هذا هو حديث بغيره، ترى مو حديث النعم، ها ثالث، ها الثالث. أجل أنا عندي خطأ بالترقيم، طيب اقرا شو. والحديث الثالث قال ابو حاتم في العلل هذا حديث باطل، وقال الحافظ اسناده ظاهر الصحه. قال ابن ماجه حدثنا العباس بن وليد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سلمه بن كلثوم قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره فذكر ورجاله ثقات وقد رواه ابن أبي داود من هذا الوجه وصححه. قال الحافظ لكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه في البطلان إلا بعد أن تبين له، وأظن العلة فيه عن علة الأوزاعي وعن علة شيخ، وهذا كله إن كان يحيى بن صالح الوحاضي سيف البخاري. خلاص على كل حال الحديث كما قال ظاهر السند الصحة، ويكون هذا الرجل الذي اختلف فيه هو علته. وعلى كل حال إذا قال الإنسان فلا حرج عليه، وأما أن يقول في الأولى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثالثة فهذا لا أعلم له أصلا من السنة، وإنما يحثو بدون أن يتكلم. ثم ما في الحديث بيان أنه بيديه ولا بيد واحدة، وإذا أطلق الحديث فالمراد فهو يد واحدة حتى يبين فيقال حتى بيديه. نعم، ما تثبت يعني الحكم لأن ثبوت الحكم فرع عن ثبوت الحياة الدليل. يعني تقول إما أو لا أفعل أو يحسب حتى يرى غير مقيدات بعدد وغير معتقد أنها سنة، يعني لا حرج مثلا يشارك في أي عدد كان بدون أن يعتقد أن هناك عددا معينا وأنه من السنة. ثم قال باب تسليم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء والكتابة عليه. هذه عدة أمور لا غير مشروع. الله أكبر، لا هذا غير مشروع. بعض العلماء ذكر مشروعية منها خلقناكم في الأولى وفيها نعيدكم في الثانية ومنها نخرجكم تارة أخرى في الثالثة، لكنه لا أصل له. هذه عدة مسائل. أولا تسليم القبر، تسليمه أي جعله كسلام البعير، يعني معناه أنه مسلم له زاوية، وهو ضد التسطيح، والعلماء مختلفون في هذا. فمنهم من قال إن المشروع تسطيح القبر أن يكون متساويا، ومنهم من قال إن المشروع أن يسنم القبر. ولننظر الآن في الأحاديث على أي القولين تدل. الثاني رشه بالماء، رش القبر بالماء لأجل أن يتلبد التراب ويبقى، لأنه لو لم يرش ضرته الرياح ولم يكن هناك علامة على القبر. وليس المراد وليس المقصود بالرش أن يبرد على الميت كما يظن العامة. ولهذا عندنا الآن إذا كان الماء كثيرا ورش على القبر الجديد تجد بعضهم يقول الآخر رش على جاره، يعني يعتقدون أن هذا الماء يصل إلى الميت ويبرد عليه. نعم، ويرسل الماء البارد. إيه؟ هذا خطأ، ما صحيح. الثالث تعليمه ليعرف، تعليمه أي جعل علم عليه، يعني علامة لأجل أن يعرف. يعرف لأي شيء إذا عرف؟ هل المراد ليعرف حتى يقف الزائر عليه فيسلم عليه، أو ليعرف حتى يدفن إليه من يموت من الأقارب حتى يكونوا في بقعة واحدة؟ الجواب أنه صالح لهذا ولهذا. ليعرف حتى يسلم عليه من أراد أن يسلم عليه بخصوصه، أو ليعرف حتى يدفن إليه أقاربه، يأتي إليه مثلا على القبر ويسلم عليه. على القبر كلها أول ما يدخل المقبرة ثم يذهب إلى هذا الرجل بعينه ويسلم عليه. وكراهة البناء والكتابة عليه، كراهة البناء والكتابة عليه. الكراهة في اصطلاح المتأخرين من أهل الفقه يراد بها ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، فهي في منزلة بين منزلتين، بين منزلة الإباحة والتحريم. وإذا أخذنا بهذا الاصطلاح صار ظاهر كلام المؤلف فاسدا، لأنه يقتضي أن البناء على القبور مكروه كراهة تنزيه، وهذا باطل. ويطلق المكروه على ما كان حراما، بل على ما كان من أكبر المحرمات، بل على الشرك. ومنه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى أن قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهذا يدل على أن المكروه في لسان الشارع يشمل ما كان محرما، بل ما كان من كبائر الذنوب، بل حتى الشرك فإنه مكروه عند الله. فإن حمل كلام المؤلف على ذلك فهو صحيح. وأما قوله والكتابة عليه، الكتابة يا عيسى على نوعين: أحدهما أن يقصد بها مجرد التعليم، يعني أن تكون علامة فقط، مثل أن يقال هذا قبر فلان، أو يكتب فلان بن فلان. والنوع الثاني أن تكتب الكتابة على وجه زائد على التعليم، مثل أن يمدح صاحب هذا القبر، أو تكتب القصائد عليه، أو آية من القرآن، أو ما أشبه ذلك. فهذا النوع مكروه كراهة التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبر كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والأصل في النهي التحريم. أما الأول الذي لا يقصد به إلا مجرد التعليم والدلالة على القبر، فإن من أهل العلم من قال إنه مكروه لعموم الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ومنهم من قال إنه لا بأس به لأن هذا لمجرد التعليم فقط. عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، رواه البخاري في صحيحه. مسلما يعني كسنام البعير، له شفة عليا. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة رضي الله عنها، دفن في قبره ولم يبرز مع في البقيع لئلا يتخذ مسجدا، فجعل في هذا البيت لأنه أحفظ له، وقد بقي محفوظا بحفظ الله عز وجل إلى يومنا هذا. فلم يتوصل أحد إلى القبر يجعله وثنا له. نعم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، قبر عليها الآن ثلاثة جدران مهو الجدر واحد. وهذه الجدر الثلاثة ذكر أهل العلم أنها على زاوية حادة بالنسبة لمن استقبله، حتى لا يكون مستقبلا له استقبالا تاما. فمن أجل ذلك دفن في قبره في بيته صلى الله عليه وسلم لهذا السبب. وعن القاسم قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمه، أصلها يا أم، والهاء للسكت، وهاء السكت هذه تأتي كثيرا في الكلمات، كما في قوله تعالى في سورة الحاقة: وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. فهنا يا أمة، نقول أمة هنا أصلها أمة بالألف المنقلبة عن الياء، فحذفت الألف وأتي بها السكت. وقوله يا أمه هل هو باعتبار قرابتها منه أو باعتبار أنها زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ نعم. لماذا؟ القاسم ابن محمد ابن أبي بكر هي عمته ولدها باسم الأم باعتبارها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. بالله اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله بالله هذا جار ومجرور، هل هو قسم يعني أقسم بالله أو أنه متعلق بمحذوف تقديره أسألك بالله؟ ها؟ هذا هو الظاهر أن قوله بالله أي بالله أسألك. نعم. ويحتمل أن يكون قسما أنه أقسم عليها بالله أن تكشف له عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. بالله اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. الكشف إزالة الحاجب والمانع، وكأن هذه القبور كأنها مستورة، لأن عائشة رضي الله عنها جعلت المكان هذا مكانا لها حتى بعد أن دفن فيه عمر، فكانت باقية فيه. فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة، اللي هي فتح الشين، لا مشرفة يعني معلات، ولا مشرفة يعني لا عالية، ولا لاطئة أي هادئة نازلة، فهي ليست مرتفعة جدا وليست نازلة مساوية للأرض، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه أبو داود. يعني قد وضع عليها بطحاء لئلا يتناثر التراب يمينا وشمالا. وقولها الحمراء هذا وصف كاشف، يعني معنى أنه ليس مرادا، فإن البطحة سواء كانت حمراء أو غير حمراء لا تضر. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد، والذي قبله أنه ينبغي تسنيم القبور لقوله مسنما، فإن قلت هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وفعل الصحابي اختلف العلماء هل هو حجة ودليل أم لا، نقول فعل الصحابي إذا اقترن به ما يدل على السنة كان حجة. ووجه القرينة هنا أنه يبعد أن الصحابة رضي الله عنهم يخرجون قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العادة أو عن السنة المتبعة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ ولهذا لما أرادوا تقصيره قالوا أن يجرده كما يجرد موتان، فدل هذا على أنهم يتمشون فيما فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته على ما كان معروفا في حياته. إذن فعل الصحابي هنا كان حجة بماذا؟ بقرينة، وهي أنه يبعد أن يخرجوا به عن السنة المعروفة في عهده صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من الحديث الثاني جواز سؤال الإنسان أن يطلع على ما كان خفيا لأجل العلم. وجهه أن القاسم سأل عائشة فأقرت، ويبعد من عائشة رضي الله عنها أن تقره على شيء منكر. ويستفاد من فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حيث اختار الله لهما أن يكونا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فكما كان صاحبيه في حياته الملازمين له، فإن الله تعالى قيض أن يكون صاحبيه بعد مماته فيكون معه في مكان واحد. وما كيفية هذه القبور؟ أرجح ما قيل في كيفيتها أن المتقدم منها قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وخلفه قبر أبي بكر، لكن وجه أبي بكر حذاء صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متأخر عنه في المكان ومتأخر عنه أيضا في التقدم. يعني المتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر، وهو متأخر عنه في المكان لأن رأسه بحذاء صدر النبي صلى الله عليه وسلم. صدر بحذاء صدره، أما هذا الرسول هكذا هو بحذاء صدره، يعني ما لا لم يحاذي رأسه. لا رؤوسهم كلها من جهة الغرب، رؤوسهم كلهم من جهة الغرب من نسل المدينة. لا لا مو جهة الرجلين، على حذاء صدره وخلف ظهره، خلف ظهره على حذاء صدره. نعم. وعمر خلف أبي بكر على حذاء صدره. اتضح لكم الصورة ولا لا؟ اي نعم. وقال بعض المؤرخين ان ابا بكر رضي الله عنه على حذاء النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تحت قدميه، يعني هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا ابو بكر وخلفهما عمر، خلفهما عمر لكن المشهور هو الاول. يعني لو تراه الان تقول هو الله لا، هذا القول الثاني يقول أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام على يمين الإنسان، على يمينه إذا كان مستقبلا للقبر، ثم أبو بكر تحت قدمي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عمر خلفهما بالوسط. أكثر هو الوصف الأول، وهذا هو الأقرب، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان يحتاج إلى مكان عريض، إلى مكان عريض يتسع إلى طول الرسول صلى الله عليه وسلم وطول أبي بكر. نعم. قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبعثك يعني أرسلك، وكأنه قد أرسله في سرية أو في دعوة يدعو الناس، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه الجماعة إلى البخاري. هذا مما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث الناس فيه، ألا تدع تمثالا، والتمثال معناه ما جعل مماثلا لشيء كالصورة، إلا طمسته أي طمست هذا التمثال، وطمسه يكون بتغيير صفاته، فمثلا نزيل منه الرأس يكون هذا طمسا، نغير الوجه يكون هذا طمسا. وإذا كان التمثال بالتلوين فإن طمسه بأن نضع عليه لونا آخر يزيل معالمه. وقوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته، قبرا مشرفا، المشرف معناه العالي، أي لا تدع قبرا عاليا إلا سويته. بماذا؟ ها؟ بغيره من القبور، بحيث لا يتبين، لا يتبين عن غيره. وليس المعنى إلا سويته بالأرض، لأنه ينبغي أن يكون القبر مرتفعا عن الأرض نحو شبه. ويستفاد من هذا الحديث وجوب طمس التماثيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة بذلك. ولا فرق بين أن يكون التمثال تمثال رجل أو حيوان، ولا بين أن يكون المقصود به التعظيم أو المقصود به الترفيه والتمتع بالنظر إليه. فإن كان هذا غير تمثال، مثل أن يكون حيوانا محنطا فإن هذا لا يجب طمسه. ولكن هل يجوز أن تشترى هذه الحيوانات المحنطة أو لا؟ ينظر إن كان المقصود بذلك مصلحة ومنفعة علمية فلا بأس به، وإذا كان المقصود مجرد الزينة فإن هذه منفعة غير مقصودة شرعا، وعلى هذا فتكون هذه المحنطات في المتاحف تكون جائزة ولا لا؟ جائزة، لأنه يقصد بها العلم، لأنه مهما وصف الشيء للإنسان فإنه لا يتصوره على حقيقته حتى يرى صورته. أما إذا كانت في البيوت كما يوجد الآن في بعض الناس، في بيوت بعض الناس تجد إذا دخلت بيته وجدت عند الباب هذا ثعبان وهذا ثعلب وهذا ظبي وهكذا إلى آخره، فهذا لا أرى أنه يجوز صرف المال في شرائه لأنه إضاعة للمال بلا فائدة. أما لو أهديت للإنسان هدية فلا بأس بقبولها ولا بأس بوضعها أيضا، لأنها طبيعية ما هي صورة. ويستفاد من هذا الحديث تحريم تشريف القبور يعني تعليتها ووجوب تسويتها بغيرها، لقوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ويشمل هذا ما إذا كان القبر نفسه مشرفا أو كانت النصب التي عليه مشرفة، يعني الأحجار اللي توضع عند رأس القبر ورجليه لا يجوز أن تكون مشرفة أي بينة ظاهرة عالية على ما حولها، لأن هذا من باب الغلو في القبور والتباهي بها. ونحن إذا مكننا الناس من هذا الشيء فإن النفوس لا حد لها، ربما يأتي أناس آخرون فيما بعد ويأتون بنصائب أكبر من هذه وأشهر، فيجب على أولاة الأمور أن يمنعوا من هذه النصائب التي تزيد على ما حولها، فإن هداهم الله لذلك فهو المطلوب، وإلا وجب على كل من قدر أن يغيره بيده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. ونقول إنه على قاعدة بعض الفقهاء، نقول إن هذا يؤذي الميت، فإن بعض أهل العلم يقول إن الميت يتأذى بكل منكر فعل عنده، فإذا كان هذا من المنكر كان فيه أذية للميت. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فالحاصل أن هذه المصائب المشرفة تجب إزالته وأن تسوى بما حولها. نعم. في رب العلاء قال أن صورة محرمة المجسم يكون بلا طمس. إيه؟ الطمس كما قلنا أنه هو الإزالة. طمس غير لو كان المجسم قد سقط. لا يشمل تكسير الطمس الله. ربنا طمس على أموالهم واشتد على قلوبهم، يعني أكذب أموالهم. وبعضهم قال اطمس عليها حتى تكون أحجارا تقلبها أحجار. ويستفاد من هذا الحديث حرص الشارع على سد كل طريق يمكن أن يوصل إلى الشرك. كيف ذلك؟ لأنه أمر بطمس التماثيل وأمر بماذا؟ بتسوية القبور، لأن التماثيل قد يكون فيها قد تكون سببا لعبادة هؤلاء الممثلين. وأصل الشرك في قوم نوح أصله التماثيل، فإن الشيطان أتى إليهم وزين لهم أن يصوروا صور أولئك الرجال الصالحين، قال لأجل إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فاقتديتم بهم. ثم طال الأمد فقالوا هذه التماثيل ما وضعت إلا لتعبدوها، فعبدوها. فأصل الشرك الواقع في بني آدم من نوح أصله هو الغلو في الصالحين. وكذلك القبر المشرف، الغالب أنه لا يشرف القبر إلا لاعتقاد أن صاحبه متميز على غيره، فجعل قبره متميزا، وهذا يؤدي إلى الشرك به في المستقبل. وعن جعفر بن محمد عن أبيه التمثال كل ما صنع على هيئة حيوان إنسان أو غيره. شكل مجسم من شخص الإنسان لا يعد هذا تمثال، يعني جزء من البدن. الظاهر أنه ما يشمل التمثال، ولهذا قال جبريل لرسول عليه الصلاة والسلام مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. تقول مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، يدل على أن الأجزاء ليست كالكل. من سد الذرائع يمكن يأتي يوم من باب، يعني الآن موجود كثير يد وكذا أجزاء. نعم لإباحة يمكن تجنيه على الأمة وكذا، وهي ربما يعني في المستقبل، لا سيما إذا كانت ترمز إلى يد شخص معين. أما إذا كانت ترمز إلى يد شخص غير معين فهي أبعد من الغلو. نعم، ما زاد على غيره، هذا حده. إيه لا، هذا الحد العام يقول نحو الشبر، لا ما يرفع نحو الذراع كما سيأتي يبيجينا الشبر. نعم. بعد يتبعث بعد بعد ايه على أبعثك، يعني معناها أجعلك تمشي على هذا، على أبعثك فتمشي على ما بعثنا عليه الرسول، ضمت معنى المشي على الشيء والسير عليه. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصبا، رواه الشافعي. الحديث كما تشاهدون الآن مرسل، لأن جعفر بن محمد ابن علي بن أبي طالب، الحديث مرسل رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ضعيفا لإرساله. وأظن عندكم تكلم فيه، طيب. على كل حال الكلام على الحكم بغض النظر عن الأثر، هل يسمى الرش على القبر ووضع الحصبة عليه مطلقا، أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك؟ الصواب أنه يسلم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكون القبر ترابيا ويابسا فإن غش عليه هنا أولى لأجل أن يمسك التراب، ولكنه يرش عليه بدون تطيين، ما يطين، يعني ما نخبط هذا الطين ونملس باليد ونجعله كلبنا، وإنما نرش عليه وندعوه. كذلك الحصبة توضع إذا احتاج إليها. بسم الله، وش اسمك؟ أي مجاري مجالي باللام مجالي جمع مجالي بالضبط المجالي. طيب لا تجعل لك مجال في المراجعة. لا يا شيخ نشوف الحديث ذكر حديث النبي فيه. كذلك وضع الحصبة إذا احتاج إليه فهو سنة، مثل أن يكون أن تكون المقبرة رملية، فإن الرمل وإن رش لا يلبث أن ييبس ثم يتفرق تفرقه الرياح، فإذا جعلت الحصبة عليه كان ذلك سببا في إمساك التراب. أما إذا لم تدع الحاجة إليه فلا حاجة إليه، ما هو إلا كلفة في العمل وخسران في الماء، فلا ينبغي أن يوضع. وإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام كان من مارها القبطية، وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا هذا الولد، ومات وله نحو 16 شهرا، وحزن عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بأن له مرضعا في الجنة. وعن جابر رضي الله عنه وعن أنس نعم لا ربما نعم أرض المدينة في الحقيقة ما هي برملية، أي لكن حنا ذكرنا أن الحديث هذا مرسل ما في ما تقوم به حجة، وذكرنا أن نتكلم عن الحكم من حيث هو. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان بن مظعون بصخرة، رواه ابن ماجه، علمه أي جعل عليه علامة بصخرة في الحصاد، وقال في تعليل ذلك ليدفن إليه من مات من أهله من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا الحديث أنه يجوز أن يجعل على القبر علامة تدل على صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولكن ما هو الغرض؟ الأغراض تختلف، قد يكون الغرض ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يدفن إليه من مات من أهله، وقد يكون الغرض معرفة هذا القبر بعينه من أجل السلام عليه، لأن السلام على الأموات ينقسم إلى قسمين عام وخاص، فالسلام العام على أهل المقبرة كلهم، والخاص على شخص معين فيها. وأما اتخاذ هذا القبر للدعاء عنده فإن هذا بدعة محرمة، لا يجوز للإنسان أن يقصد القبر من أجل الدعاء عنده، لأن هذا بدعة كما قلت، ولأنه وسيلة إلى تعظيم صاحب القبر بحيث يظن أنه لا يستجاب الدعاء إلا عند هذا القبر، ويؤدي بالتالي إلى الشرك بهذا القبر. فيجب أن يمنع من قصد القبر للدعاء عنده، ولا فرق في ذلك بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، فإنه لا يجوز للإنسان أن يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو عنده، بل يدعو في المسجد. وأما إذا قصد الزيارة ثم دعا بعد ذلك فقد رخص فيه بعض المسلمين.